بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات المليحة، شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله عليه الصلاة والسلام: اسمح يسمح لك، بيان أن الجزاء من جنس العمل، وأن العبد إذا كان صاحب سماحة في أخلاقه، في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وفي معاملاته مع أسرته ومع جيرانه ومع أصحابه بل ومع المجتمع بل ومع الناس حيثما كان، إذا كان صاحب سماحة فيما سبق ذكره، فإن الجزاء من جنس العمل يسمح له، أي يسامحه الله تبارك وتعالى، وذلك بتيسير أمره ومغفرة ذنوبه ويهيئ له من الناس من يقابله ويعامله بمثل ما عامل به الناس. وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: كانت تحت امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال عمر: طلقها، فأبيت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك وطلقها. هذه المسألة، مسألة الأمر من الأب بما يمكن أن يضر الولد، ويراه الولد معصية، هل يتعين عليه أن يطيع أباه فيضر بنفسه ويضر بغيره، أم أنه يخالف أمر أبيه؟ محتجا بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذي يظهر أن عمر رضي الله عنه لا يكره تلك المرأة التي هي زوجة لابنه، لا يكرهها إلا في ذات الله، لأمر ظهر منها. فلو كانت من القانتات ما كرهها عمر، وهذا الذي يجب أن نظن به، ولعله قد خفي على ابنه منها ما ظهر للفاروق عمر بن الخطاب فأمره بطلاقها. فإذا كان الأب يأمر الابن بطلاق زوجته لضرر في الدين ومخالفة لا يجوز السكوت عليها فإنه يجب على الابن أن يطيعه وينفذ أمره، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. أما إذا كان الأب جاهلا وأمر الابن بطلاق امرأة صالحة من أهل الإحسان في العمل وأهل الطاعة وحسن الخلق، امرأة صالحة، وقد أمره أبوه الجاهل انتقاما منها وإساءة إليها وهي صالحة تؤدي حق الله وحق ابنه، فإذا عصى الابن أباه في هذه الصورة فإنه لا يعتبر من العقوق ولا يتنافى مع البر، مع بيان الأمر لوالده والسعي في إرضائه بشرح القضية حتى يشرح الله صدره، فلا يؤذي ابنه ولا يضر به بشيء لا حق له في الإضرار به. هل يستشهد بقول عمر بقصة إبراهيم عليه السلام غير عتبة بابك عندما زاره؟ لا، أولئك أنبياء لما قال له قولي له غير عتب بابك وهو يريد أن يفارقها ابنه، هذا يقول بوحي من الله تبارك وتعالى، فهم أنبياء معصومون من الوقوع في الخطأ والضرر من الخطأ. لذا بادر إسماعيل إلى تغييرها بمفارقتها، هذه أبي مثلاجة. أستأذنهم كليل استأذنهم قليل استأذنهم قليل وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا سألت فأحسن، قال يا نبي الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. ولتحسن عندك مضبوط بالشكل؟ لا، ولتحسن خلقك بدون تشديد. في هذا الحديث الذي يعتبر من جوامع الكلم فيه وصايا نبوية سببها معاذ، وهي وصايا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الوصية الأولى جوابا على سؤال الصحابي الجليل معاذ بن جبل، أمره وصاه بعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة معناها كما قال الإمام ابن تيمية في العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف عام للعبادة ويدخل فيها دخولا أوليا التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، والتوحيد من أجل العبادات وأزكاها. فهو الأساس. إن وجد تصح الأعمال معه وتقبل بشروطها، وإن لم يوجد التوحيد فإن الأعمال الأخرى لا تقبل ولا يقيم الله لأهلها وزنا إذا كانوا من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فلا تنفعهم بقية الأعمال لو قاموا بها. فلا بد من تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية الذي يتجلى في الإيمان الحق بأن الله خالق كل شيء ومدبره، وأنه المحيي المميت، وأنه المتصرف في الكون بما يشاء ويريد، وأنه السيد المالك الذي له الملك كله خلقا وإيجادا وعبيدا، كل ذلك بدون شريك. وتوحيد الألوهية ويقال الإلهية، وهو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية وحده لا شريك له. وقد اجتمع فيها الصدق والإخلاص والصواب. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته علا مباركة ذات جلال وجمال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الثلاثة تنقسم باعتبار إلى قسمين: القسم الأول التوحيد العلمي الخبري، ويقال توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية كذلك. والقسم الثاني توحيد التوحيد الطلبي الإرادي، وهو توحيد الألوهية. فهذا التقسيم أيضا شامل لأنواع التوحيد. ولما أمره بإخلاص العبادة لله وحده نهاه عما يضاد التوحيد: ولا تشرك بالله شيئا، نهاه عن الإشراك، لأن الشرك ضد التوحيد سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر. فأما الأكبر فيضاد أصل التوحيد، وأما الأصغر فيضاد كمال التوحيد، وكلاهما شر، وإن كان الشرك الأكبر أعظم خطرا على صاحبه، لأنه إن مات عليه فهو من أهل الخلود في النار، بخلاف الشرك الأصغر إن مات عليه صاحبه فإنه تحت المشيئة على القول الصحيح قد استحق العذاب، ولله فيه ما يشاء ويريد. ثانية. قال زدني قال إذا سألت فأحسن. والوصية الثانية قال له: وإذا سألت فأحسن، أي أحسن المسألة لتكن مسألة مهمة نافعة يترتب على الجواب عليها صلاح وفلاح دنيوي وأخروي. ولتكن بالأسلوب الحسن، لأن الإحسان لا يكون في شيء إلا زانه، وإذا فقد الإحسان من شيء ما حصل معه المقصود. نعم. قال يا نبي الله زدني، قال استقم، قال استقم ولتحسن خلقك. والوصية الثالثة والحديث كما أسلفت من جوامع الكلم، أمره بالاستقامة وحسن الخلق، وكلا العملين من الأعمال العامة التي تشمل أعمالا متعددة من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل أمر بالاستقامة في قوله الحق، فلذلك فاستقم كما أمرت، وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال عز من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآيات. والمراد معرفة الحق والعمل به والثبات عليه والدوام والاستمرار بدون ملل ولا قصور ولا فتور، أي يستقيم على أداء الفرائض وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بالمستحبات وترك المحرمات والمكروهات رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، فمن فعل ذلك فهو من أهل الاستقامة. ورحم الله الإمام ابن تيمية إذ ألف كتابا جليلا فيه الرد على أهل البدع وسماه الاستقامة. وأما حسن الخلق فهو الخير كله، حسن خلق فيما يتعلق بحقوق الله فيؤديها على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وحسن خلق فيما يتعلق بالتعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم بدءا من الأسرة وانتهاءا مع الناس أجمعين، فحيثما حل المستقيم نفع الله به، والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.